لهم أبناءكم ويستحيون وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون سبحانه وتعالى. فلما تجلى رب سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق غضبان

والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولم سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح أنزلناه وبالحق نزل. سادت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، إنك على كل شيء قدير. أيها المستمع الكريم من كل مكان من أرض الإسلام، كنا خاشعين لله وحده هو رب العزة ورب القدرة، كنا خاشعين لتلاوة القرآن الكريم. طلع علينا صاحب الفضيلة الشيخ صالح عبد الوهاب عليلي القارئ بالرياض محافظة كفر الشيخ، ايضا اذاع على احدث مكبرات الصوت والاضواء الكاشفه، اداره اللص عنتر مرعي المقيم بعزبه عبد القادر سندسيس. اما فرشه النصر الكبرى اداره المعلم حجازي شيخ الدار واخواته بالجبريه.

أو إطعام في يوم رغبت يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بالحق نزل سادات إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم، إنك على كل شيء قدير. أيها المستمع الكريم من كل مكان من أرض الإسلام، كنا خاشعين لله وحده ورب العزة ورب القدرة، كنا خاشعين لتلاوة القرآن الكريم. طلع علينا صاحب الفضيلة الشيخ طالع عبد الوهاب العليمي القاري بمركز الرياض محافظة كفر الشيخ، ايضا اذاعة لاحدث مكبرات الصوت والاضواء الكاشفة ادارة اللص عنطر مرعي المقيم بعزبة عبد القادر سندسيس. اما فرشة النصر الكبرى ادارة المعلم حجازي شيخ الدار المقيمين بالجبرية. حضرات السادة شكرا الله وسعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.